السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أدخل في صلب الموضوع، أود أن أذكر بمجموعة من التوقعات أو الإشارات التي ذكرتها في هذه القناة ثم تحققت، أو حصل ما يؤكد ما قلته، سأذكرها ثم أذكر لماذا أذكر بها. أولا، تذكرون حين تكلمت عن حفلة المطرب المصري في السعودية، وقلت أن من المتوقع أنه ستتصرف بعض الفتيات بطريقة غير لائقة في إظهار الإعجاب بهذا المطرب، ثم ستكون هذه لقطة الموسم، هكذا عبرت. في الواقع لم يحصل هذا بحفلة المطرب المصري، حصلت في حفلة مطرب آخر. الشاهد أن الأمر وقع بمجمله، ولأنه أصلا ليس أمرا عفويا كما يظن البعض، لهذا يسهل توقعه في قراءة المنظومة التي تدفع في هذا السياق. كنت قد ذكرت أيضا وأنا أتكلم عن التجربة الأردوغانية أن جماعة فتح الله جولان تم استئصالها، ثم ماذا قلت؟ قلت ولم يبقى من جماعة جولان إلا هارون يحيى عدنان أكتر، قلت وليس في قوتي جولان. طيب، واعتقل بعد كلامي هذا هارون يحيى بين قوسين عدنان أكتر تحت مجموعة من التهم اللي الله أعلم ستثبت أو لا تثبت لاحقا. والطريف أن مجموعة من مذيعي قناة الجزيرة وغير ذلك يظهرون هذا على أنه إنجاز وحرب على الدجل من رجب طيب أردوغان، علما أنك لو بحثت عن اللقاءات باللغة العربية لعدنان أكتر ستجدها كلها في قناة الجزيرة، فهم من أوائل من روج له أصلا. ذكرت أيضا حين تكلمت عن إيران والثورة التي حصلت فيها أن هذه ثورة لا يمكن تسقط النظام الإيراني في بدايات هذه الاحتجاجات، وأنها ما دامت هناك جهات ليبرالية إيرانية أظهرت أنها تدعم هذه الثورة، لا والرئيس امرأة وإلى آخره، أن ذلك أصلا سيساهم في الفشل، ودعم مثل هذا فشل. وقلت يعني من ضمن ما قلته آنذاك أن النظام الإيراني لا يسقط إلا بكفاح مسلح، والكفاح المسلح في التيارات اليسارية انتهى مع الشيوعيين، مع انتهاء الشيوعيين. وقلت الليبراليين حبابين، الليبراليين يأتون على ظهور دبابات أجنبية، لا يقومون هم بكفاح شخصي. وأيضا مما قلته في هذه القناة، بل كتبت مقالا نشر في صفحة استيقظ قبل أكثر من عام وأكثر منه أيضا فيما أذكر، أن كندا تبيع السلاح على دولة الكيان الصهيوني إسرائيل، وأن المواقف تجاه المسلمين هذه نفاقية، وإلا القوم من كبار الممولين، وأن صدموا بتصريحات ترودو المؤيدة لضرب غزة بحجة أن الأمر دفاع عن النفس، ولو كانوا يعني تابعوا أو فهموا لما صدموا. أيضا كان مما ذكرته أن البيدوفيليا اتجاه حول نحو الأطفال، أن هذه موجة ستقوى في الغرب الأيام القادمة. وبالأمس أرسلوا لي يعني مقالات فيها هذا الكلام، وأن في ألمانيا الآن مطالبات قوية تصب في هذا السياق. وقلت أيضا أن أعمال الإسلاموفوبيا ستزداد يوما بعد يوم، وستزداد وقاحة، وأن من يزيدها هم المسلمون بسلبيتهم. وبعدها بمدة حصل ما حصل في بلجيكا لما عروا الفتاة وصلبوها، كتبوا عليها بالصليب. وكان مما ذكرته أيضا لما وقبل شهر أنا كتبت مقالة عن كرواتيا ووضعته للإخوة عن أنها بلد يعني وإن كان أوروبيا بالجملة أن فيه مشاكل كيت وكيت وكيت، والآن بدأوا يظهرون هذا بسبب الأكاذيب التي انتشرت وينشرها مجموعة من هؤلاء. وذكرت أيضا أنه ستخرج صفحات تبين الأكاذيب اللي تنتشر عن كرواتيا كما ظهرت صفحات في ألمانيا وعن اليابان والسويد وإلى آخره.